ورابع أعمالك بعد رمضان على ما قبل رمضان، لكل من ازددت في طاعة الله وانتقصت في معصيتك لله، فأنت إن شاء الله من المقبولين، أنت إن شاء الله من المقبولين، ممن يستحق أن يكون مع المؤمنين في يوم الجائزة. عباد الله، صيامكم وصلاتكم معلقة بين السماء والأرض حتى تصدقوا صدقة الفطر ما أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقطعة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكنها تكفر لك صيام، لا يقبل لك صيام حتى تؤدي ربك في الزكاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عباد الله، ها هي بلادكم تستنشق رقيق الحرية، تستنشق طعم العزة والإله بعد أن جسم على صدورها الطغاة، فهنيئا لكم حريتكم، هنيئا لكم عاما طويلا جد طويل حدث فيه من الأحداث ما لم يكن يخطر على قلب بشر من البشر. قال الله سبحانه وتعالى فيه موازين الدنيا لكي تعلم ولا تعتذر، لكي تعلم ولا تحتسب الله الظالمين. عند ذلك خلعنا رغبة العبودية وتنسمنا رائحة الحرية فلا نعود بعد ذلك عبيدا. عباد الله، إنما المؤمنون إخوة، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشق بعضه بعضا. مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوانكم في سوريا يلدون تحت وطأة الجهاد، إخوانكم في السودان تقتلهم المجاعة ويهلكهم العطش، إخوانكم في اليمن، إخوانكم في شتى قطاع المسلمين تسلط عليهم متسلط، إما ظالم يظلم وإما وقر يقتل. عباد الله، أين أنتم من نصرة إخوانكم؟ يا من بطشتم بظالمكم، أين أنتم من بطشكم لمن يظلم إخوانكم؟ أين أنتم بنفسكم لمن يظلم إخوانكم؟ عباد الله، أنتم تملكون سهاما لا تؤم، أنتم تملكون دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء المهموم المحترق. ألا ترى إلى إخوانك في سوريا ينادون بالدبابات؟ ألا ترى مسلمي سوريا يجبرون على أن يقولوا لا إله إلا بشار؟ ألم تر إلى كلمة الكفر ترفع على رقاب إخوانكم؟ هل هذا حال المهتم للمسلمين؟ ألا يؤلمكم ذلك؟ هل تدعون ربكم دعاء المضطر؟ قال الله جل وعلا: أين يجيب المضطر إذا دعاه؟ أين الهم على من يقاتل من المسلمين وعلى ما يسال من الدماء؟ إخوانكم في ليبيا وقد كلمهم الله سبحانه وتعالى لهم نصرا. ألم تروا كيف استحال الصبر، كيف استحال نصرا من الله سبحانه؟ ما الذي يخاف الآن عليهم وقد ذهب طاغوتهم؟ يخاف عليهم أن ينقلب بعضهم على بعض، أن تقع الوقيعة وتحدث الفتنة فيما بينهم. هل تحملون هم هؤلاء أن يقع رأسهم بينهم شديد؟ أين دعاؤكم لهم؟ ألم تروا إلى أطفالكم في الصومال يموتون جوعا؟ ألم تروا إلى نسائكم في الصومال لا يجدن لبنا يطعمن به أطفالهن؟ ألم تروا إلى العجائز؟ ألم تروا إلى الشيوخ؟ لا طعام ولا شراب ولا ماء ولا دواء ولا شيء إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. جودوا بمالكم لإخوانكم في الصومال، جودوا بدعائكم لإخوانكم في لقاء بلاد الإسلام. احملوا هم الإسلام، فإن من حمل الهم ودعا الحب استجاب الله سبحانه وتعالى له. عباد الله، إنما شرع الله سبحانه وتعالى هذه الأعياد إحياء لمعارف الإسلام. عليكم بصلة الأرحام، زوروا أرحامكم، اصلحوا ما بين إخوانكم. ألا تعلم متخاصمين قم وأصلح بينهما؟ فلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كونوا من المصلحين، أصلح ما بينك وبين إخوانك، أصلح ما بينك وبين جيرانك. هذا يوم مغفرة من الله، تضربت أسباب المغفرة. قال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا أردت المغفرة من الله فاغفر لمن ظلمك، اعفو عمن أساء إليك، أصلح بين من تخاصموا أمامك. عباد الله، إنما المسلمون جسد واحد، إنما المسلمون قلب واحد. الإسلام، كونوا أنتم رعاة لشرع الله، لا تحكموا إلا بشرع الله، في أنفسكم وفي أهليكم وفي خصوماتكم، لا تتحاكموا إلا لمن يحكم بينكم بشرع الله. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، فلا سمع ولا طاعة ولا ولاية لمن يحكم بغير شرع الله، لمن يخوض بغير كتاب الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الله سبحانه وتعالى جعل لكم أولياء للأمور لا يخيبون أبدا، جعل علماءكم فيكم أولياء لأموركم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أولياء الأمور الذين صناعتهم للصناد، التفوا حول علمائكم فإن مصر هذه البلاد المباركة هي التي صفرت من حدث ولاية العلماء. لما أراد الله السلاطين أن يفرض على أهل مصر الضرائب وكانوا قليلا قد عافاهم الله منها، لما أراد الله السلاطين أن يفرض على أهل مصر الضرائب جمع العلماء فرقب ظهر وأعلن الصوم والسيف والسجن، فأجابه تقية وإكراها من أجاب إلى الإمام النووي رحمه الله أبى أن يجيب، فأمره السلطان أن يخرج خارج مصر، قرر بكلمة منه بقرار سلطاني أن يحرمه من داره ومن أهله ومن عمله ومن سلطانه، أخرجه فجأة خارج البلاد، صار مشردا خارج بلاد مصر، أمره أن يخرج خارج مصر بأسرها. فرحى العالم آذيا أن يفتي بغير شرع الله، فبينما هو على أبواب القاهرة إذا بكم يا أهل القاهرة تلحقونا. اليوم النووي لما أخرجه صاحب ميرس إذا بأهل مصر يرتحلون عن بكرة أبيهم رجالا واحدا خلف الإمام النووي، فهرع للسلطان حاشيته وقالوا ذهب والله سلطانه، ارتحل الناس عن ديارهم. وأرسل إلى الإمام النووي فترداه وطلب منه أن يرجع واستعطفه بكل مستعطف حتى رضي أن يعود، وقد أبى إلا أن تمضي شريعة الله. أنتم يا أهل مصر، أنتم صناع المعجزات، أنتم صناع معجزات، فلا تحقروا من قدر أنفسكم، ولا تركبوا إلى شهواتكم، ولا تأتوا إلا أن تكونوا بين النجوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن ربك بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، انصر إخواننا في سوريا، انصر إخواننا في اليمن، انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم انصر عبادك أجمعين، اللهم انصر عبادك أجمعين. اللهم ارحم إخواننا في الصومال، اللهم ارحم إخواننا في الصومال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعطشا فاسقهم، وعراق فاكسهم. اللهم أنزل عليهم رحماتك، بعيد فاجعله عليهم عيدا سعيدا. اللهم اكرمهم بحسنهم فرحا. اللهم انزل عليهم قبورا وسرورا. اللهم اجبر كسر قلوب المسلمين. اللهم اجبر كسر قلوب المسلمين. اللهم اجبر كسر قلوب المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. واختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا انك على ما تشاء قدير. تقدر الله منا ومنكم. تقدر الله منا ومنكم.